انا راس الشمس ان اللي ما يتجدش حاجه من اسمها الصلاة وده المفروض مش حاجه كده لو النهارده انك برضه النهارده احنا خلاص جيت القرب وما اعرفش ليه حصل ده اخر بتاع كل سنه القرب سهل جدا جدا جدا وقرا مشروط المهم فالنهارده انك برضه ويبدا احد الثلاث فروع اللي عارف مضاعف فيها قوي بكره الجمعه طول النهار قاعد ذاكر الفرع اللي هو مضاعف فيه يخلصه السبت وحد ذاكر فرعين انت يورو لو تاخد بالك الدم كان نصه انت لسه مذاكره او ترتيب فيوم السبت فاضل لك الدم بتاعه وتراجع القديم ويوم الاحد ذاكر فطار يعني هو مش سهل ومش صعب مستحيل وشبه اخر السنه شويه فده لو انت بفرض ان انا كنت متخلف تماما او مذاكر اي حاجه انا بتكلم كلام اصلي وجاي مش كلام سخافات دي اكس اللي انتوا عارفينه معاك بس فانا شايف على انه ممكن جدا ده رأي الشخص فما تتهددش بسرعة وتنسك معركتك ما تتهددش سريعا لا تهدد سريعا في معركتك يا عم ده ديني اخر سنة ما دفقني ده بس عم ده ديني اخر سنة يقولي اهدي ولا ما اكلش اكل ولا اكل فكر كده يا اكل انما لما تتهددش معركتك او تنسك بس توفيق ربنا ليك والله يا ولاد والله انا يعني ليا تجارب شخصيه والله يعني انا مش اي حاجه تجارب شخصيه والله مقارب معاهم ليه التوفيق ربنا ليك سبحانه وتعالى هو قليل قوي ان اعمل حاجات كبيره قوي قوي وخيال تستعن بالله بس وما تنهزمش ودوس وانت متاكد من توفيق ربنا ليك دوس وانت متاكد انك تخلص وانك تعمل خلص ده رأي الشخص لأنه متأكد أن هذا الهدف كان الناس من المبتدئين كان يتمنى تعمل حاجة إلا عيشة أنا مش هتعمل يعني فرصتك الكبيرة دلوقتي تخلص الامتحان ده معنى لأن بعيد الأرض بعيد الأرض أقول الكلام ده هيحصل إن شاء الله امتحنهم بعد الاجازه يعني مش امتحنوا قبل كده دول انا مرعوب عليهم مش متعب خايف عليهم جدا من الحته دي مهمه جدا مش حابب مرعوب عليهم مش بتبقى حاجه مفهومه لو كمان اضيف ليهم لا قدر الله لا سمح الله اليورو مع حته الارض بتاعت النهارده يبقى دي سنين ان انت هتحكم على السكر الثالثه والرابعه وقت الاحتمال ان هم تبقاش كويس. شكرا لك. ده رايي انا بتكلم بلغه ما سمعتهاش مني قبل كده لكن اسمع نصيحتي انت تفلح وتفوز. احنا كنا في بدر كان في يومك كويس على الحكم. لو تسمعني خمس دقايق يبقى كتر خيرك. لو تسمعني 10 كلام انا كنت هعمل كلام مين الاحسن كل ما سيت كارسينوما ولا بروفيشنال سيت كارسينوما يعني فيها ميزه في فيها ميزه قالت كل ما سيت فيها ميزه خطيره جدا انها ليه سبريد ليه ليه سبريد عشان فيها فايبروز من خلف القلب عشان الفيروس اللي حواليها يخليك تتفتح ودايركت سبريد فما عايز حد يديني مثلا لحاجه زي كده حصلت زمان بقولها متاكد ما حدش يقولها ما شاء الله. المرجوعين كده المرجوعين كان بيطلب موز عشان خاطر كان حواليه بالظبط. هي اول نيه ليها انها تستهلك او ضارب او حتى قرن. لكن في حاجات جدا ليه ضارب موز ليه؟ اللي عندك من الاول خالص عنده سبايك وعنده الماتوريا وعنده فين ده مجاله 50 مره ما اشتكاش شكوى جديده اكسجريشن بس للسيمبلز اللي كانت عنده يفضل يتدلع يتدلع يتدلع يتدلع ما يتحرقش لغايه تيجي سيمبتوم عجيب جدا جدا حاجه اسمها ليكروفوريا. التيومر تبتدي يتقطع منه حته تنزل في الورق وايت نيكروتيك ماتيريال يجي في ستريس تنشف في الفترة اللي هي بتعمل فاتكة ودي من السيمتومز المجرمة أوي يا سامح. البدر كارسينوما دي الأفضل عند الدكتور من البيت وسمعنا له كلمة امبارح جابها واحد في الأمين في نمبر سيمباتيكو زي ما قلنا في نمبر سيمباتيكو في الأوبراتيف بينفول كونديشن اللي بتقول الناس ده ريساكرا نيوريكتومي عنده بدر كارسينوما. فعايز أقول لهم بعد كده ساعة كده مش هنفضل مش كده ساعة بنيه من بعد كده ساعة ساعة فده واحد واحد وفهمتوا ليه كده وليه كده парень в Г. Даже по билетам. Блять, есть отличный. Блять, на вольной лезвии возьму себя. Ты и моя буфера. Пусть я. Ай, вроде не. هذه بلدان وراها ريكتر تحتيها بروستيت سيمين البيتكيس ورايا بيريتونير التستس والأومينجا الأناتومي لا تابيو في بيت الوراء دوان بجاين ما قلت عن عادي الاثنين ولا اكيد اللي هنتهى النهارده الساعه 12 ما جوش دلوقتي يوم امبارح واكيد ان مفيش حد هينتهى دلوقتي يعني النهارده اهو قريت الاسبريس يلا للستيجنج اشطط الستيجنج بتاع الترانزيشن اصعب ستيجنج سيستم في المنهج كله كانت احنا انشطبوا للاسف بعيد جدا لان احنا بنحب الحاجات الصعبه لان السيستم عنده القدره ان يحولها لحاجه سهله وكنت عامل لها بيت شعر زمان وعليمه وكده بس يا صار ماشي يا صار قلت بقى انا بس الستيجنج بتاع السوينا وده تحت جدا بس انت بتتكلم عن الستيجنج بتاع الترانزيشن ان الستيجنج بتاعها بيتبند على الدبس اوف انفيجن مش احنا قسمناها يا جماعه سوبرفيشن ومصل انفيجن يبقى اكيد اكيد هتعتمد على مين؟ على الدبس اوف انفيجن لكن لو خدت وقتها الدبس على الستيجنج طيب ارسم معايا خمس بالونات دي واحد دي اثنين دي ثلاثة دي أربعة دي خمسة شمس شموسة يا ريت اللي مش شايفني او قاعد ورا العمود يغير مكانه. ايه ورا العمود؟ انت يسرى؟ يبقى ورا يسرى. عم يسرى تمام اختبار اختبار لمجموعه من الناس اختبار الذكاء. وعمل ايه؟ مش احتياجي عشان كيكي متاخره معاك. جابوا قاعه شبه بعيد كان بالظبط في نفس المعزل. باب واحد يسرى وحطوا عمود في نص البعض ده كتاري. ودخلوا الطلبه الغرب سابوا اماكن فاضيه. فالطلبة اللي قاعدة ورا العمود عينهم كل المكان ده ورا العمود طبعا كان اختبار بتاعهم اروع ممكن اما الطلبة اللي قاعدة شايفين المكان اللي بتشيل فيه المكان على انه بيكون مع الناس لا مش عارف ان ما دام المجموعة ينفع تلاقي ولا اشوف العنكبوت من غير المكان اللي بيوصل ممكن اكتب لك انا تبني لوحدي مجموعة ونادي منافسة تعالي بصي يا ولد كارولين اهو جنبيك بصي كويس في مواكبتي بالظبط Thank you. هو لسه ايه اللي خش يا حاج المهم فقالت لي انا جبت ذاكر انت دي اي او دايت لحضرتك وقلت ايه بقى ايه اللي اعجبت ايه المستوى ده ايه اللي بيحصل ده جميل كلام بدات بحفظ الاي صم وراحت عند انت فلسفه تسال نفسك حصول ده مهم ده مهم ده بخزن دخل بنك ده بياخد تديس بياخد بريد بياخد جنرال بياخد بس المهم تسمع كلامي بتذاكر زي ما انا عدلتك المهم يا ولاد اللي قدامك دي خمس بالونات اول بالونه مش حاسس مسألة الثانيه في ماس الثالثه في ماس وحواليها انديوريشن الرابعه الماس خرجت بره البدر الخمسه البدر بقت باكسب شمس شمس عايز اقول ايه الستيتشنج سيستم اللي بتنفع تكون اسمه ولس ايه ولس ده؟ اقول يا مولد اسمه باي مانوال ستيتشنج سيستم او ايه؟ او باي مانوال انترنيشن يعني ايه باي مانوال فاكرين؟ صباع بلي ارض وايه صبرا بيوبك يعني العيان ده عنده تيومر بعكس دي زيرو طول عمرنا دي زيرو ده واحد ما عندوش مهنة دي زيرو ما عندوش مال هو عنده مالتنس بس ما عندوش مال اتشالت انما لا دي زيرو هنا في مال دخلت بتستشكر شفتها صورتها مال صغيرة عملت باي مانوال دي ار ما حسيتش حاجة قلت له انت دي زيرو دي وان حاجتين لاني كبت سميت سلام ويا روح ان الاسكويمنت بتبقى اكسجريشن للسيمتوم توكس سبايكل وبعد شويه يبقى عندي سوبر تندرنس وعندي بين وعندي سايات لا ده حتى لو دي مرحلة اخرى كونك حسيت بس يبقى كده انه نص اتأخرت عليه بقى يحصل كل حاجة ديسبايت بقى عنده بيرنينج دوريشن بين كل الدوريشن بعد شويه الامان بعد كده بريتوريا بعد كده سبرنت يعني اذا اتاخرنا يكمل الصوره كامله بتاعت مين؟ بتاعت البخاري عشان اوبستراكت يا ولد لازم اليوريزم ايه؟ اوبستراكت بيوريزم ليه بيوريزم عامل ايه؟ انفستيجيشن سهله جدا جدا كانت فاضي يا رب على طول يورين عشان هارب ديزيز وبارسنس وسايتولوجي سايتولوجي طبعا ممكن تتسمى في البيرسون سايتولوجي يوريا كرياتين يبقى الفانكشن لان اكس راي شيء جميل قوي لان الفانكشن مهم شكله مهم ايش بيقول؟ يقول لك تقدر تشخص كارسينوما لان تقدر تستني اكس راي في اللغه غريب دي اول مره في حياتنا شخص كارسينوما بالبلين اكس راي تقول له حالتين الفويل سيكرز هو اون توب اوف بالهابيتال سبايدر لو كان في كالسيفيكيشن في اليورينري بلاد ده سيكس مش كده ما انتبهتش لما دي امبارح عشان كده في الاكس راي يقول لي بقى فيها كالسيفيكيشن كده ده في الاكس راي لما تيجي كارسينوما تعمل ايه؟ هتاكل حته من بلاد بتاكل حته من كالسيفيكيشن فتلاقي الكالسيفيكيشن مش كامل ايه الكالسيفيكيشن؟ طبعا مش عادة لو في يبقى كلها لو في كالسيفيكيشن في الهدر في الهدر في السبايتس في واخدة كل الهدر بس واي فيو الاقي ازاي تقدر تبني في البلدر وتولي هنا الفانكشن وابدومينال وبلف الكالتراسينوجرافي عشان الماس وليبر بتاعتها واشيك اسكان اكيد مهم والاستاسك بانتي بايوبسي اكيد دي الموست امبورتنت انفيرميشن زي ما كان في الكورن كورنوسك بانتي بايوبسي زي ما كان في الاستومك ابر اندوسك بانتي بايوبسي زي ما كان كارسون الاستاسك ابر اندوسك بانتي بايوبسي كان او بارشل ستيك مستحيل فلازم راديكال ستيك كمان يزود الطين بقى لان الاسكويمر سيكتور في مكانها راديو ريسيستر وكيمو ريسيستر. ودي مفاجاه اكتب على راديو ريسيستر دي مفاجاه. ما تعودناش احنا بالاسكويمر سيكتور لما تبقى راديو ريسيستر، احنا كنا بنعالجها بس براديو ثيرابي، كان بيور براديو ثيرابي لما كنا بنشيل والطن والليب. بنشيل ايه؟ بنشيل البلازر مع الفيري بازايكال باد مع البروستيت من البيزك اند اللي هو الانديوريتا بالكمين، بنشيل يوترس والتيوب والانديور فاجينال وول دي اسمها بالكمين انتيريور بيلفيك اكسدريشن. نشيل نص البلفس القدماني ونسيب النص الورا. Anterior pelvic excentration. دايما يا حبيبي. لا محترمة جدا يا حبيبي. بجد مش محترمة. راجل مدرجنا اسمك تحية. ثلاثة جريد، جريد واحد اثنين ثلاثة، فجريت 2 و3 عامل له انت لو بتاعك كيلو جريت 1 مع واعمل فولو اب. فولو اب ايه بقى؟ كلينيكال؟ لا تستوستر. فولو اب ده مش كلينيكال ده تستوستر. على يعني ايه يريد ان يبوظوه شيء؟ شيل البلدك؟ اه اول الفول ما ينزل في حته ثانيه. اه تحويل مصر الفول ترجمه الشيخ ترانزيشنال بتاع مدينة الفيلمس يورث عشان سبريد باي انفلانت الضغط بيتسلك على بعضه وبطاط بمنفل على بعضه تبقى متقبون على بعضه. هاي سايح على بعض منفذ على بعض حصل سبريد قبل سايح بتاعت انا بقى طب سايح على بعض. طب ما انا بكدني كده ما انا بشيل الكدني بشيل كل حاجه في العمليه. يلا سيدي امتى هتخرجين في اليورو عشان ننتقل للاورثوبيديه؟ احنا في الدنيا في اليورو هو لسه في حاجة في اليوم؟ لا كده كتير لا. برنامج اسمه صباح الخير يا ست نتكلم مع بعض ونعمل حوارات وكده. بحب اشكر حضرتك بحاجة على نقص في اليورو في الجي اي دي خصوصا الاستمرار بالانجليزي. شكرا. صباح الخير يا ست كفا خيرك. صباح الخير يا ست. وكمان المواد الشابة كلها تعمل قريبة فيه إذا كان فادي تشكيلي فادي تشكيلك أي حاجة إذا ما يعني كاب هتطلع كده يبقى ريكارنت انفكشن او بتالي اتنيويشن رينال فانكشن والكارسينوما خدناها لما كنا بنقول ايليا الكوندوي اشطب اول اربع اشطر او خمسه ايه الكوندوي بيشيور النيكج يعني بقى اليوستوم ما بقتش يقول البروستوم تيجي اليوستوم بيشيور لكن اسهل تحط لها بروستوم يبقى شفتوا عملت ايه يا خدوي فهمتوا رسمه ما فهمتوش يا رسمه خدنا حته ايليا وصلناها من كل الايليا بالميجنتري بتاعها وقلنا عم موصلينها على كلمه اليوستوم ومن جوه وصلت فيها اليوريك فبقى عندي اليوستوم والديبيورن عايز اقول لك ما تقوليش الفرق كلها اوبشنز احنا قابلين مصيبه كبيره احنا شلنا يورينري بلادر وما قلتش لا احسن ولا مش احسن ما بتستخدمش كتير مغاليا بنعمل على فكره غالبا بنعمل يوريثرو كوليك يا ريت بلادر يا كونتيننت دول الثلاثه اللي بتستخدموا غالبا ما فيش غيرهم انما دي كلها افكار كورونيك كوندوي نفس فكرة الإيليا الكوندوي بدل حتة إيليا حتة من السيجمويد على جوزيف لا مش على كوندوي يعني طريق يعني سكة تعالى تعالى من هنا شوف هو الاثنين دول مشتومين يعني؟ حاجة كلهم؟ خلاص البلادر والبلوت دي ازاي؟ ولا حاجة خالص وكونتنت فور يورين تخش بيتعمل حرف تاني افتح اورثوبيديك الاكيوت هيماتوجينس اوستومايلايت اظن حاجة و90 لا دي اسواق دي بنكرهها اللي بنعمله غالبا يوريتروكوليك او يوريتال بلادر او كونتيننت طبعا لو بدات مفيش تكتب عشان اليوستومي اللي بتعمل يوريتروستومي بان بيت على اليوستومي اكثر بكتير قوي من يوريتروستومي بالبيت اه. صفحة كم؟ 94. اكتب على الاكيوت هيماتوجينس اوستيومايلايتس مهم جدا جدا جدا جدا نشري. جدا. واكتب بالصفحة الفاضية من غير ما تفهم اي حاجة. الحتة اللي جاية دي كلها ما جاش فيها في النظري في تاريخ الطب غير 6 سنين في تاريخ الطب ما جاش فيها في النظري غير 6 سنين من هنا لغاية ما نخلص الكتاب في الأرثوبيدي اكتب يا سيدي أكيوت أوستيومايلايتس كرونيك أوستيومايلايتس اوستيو ساركوما اوستيو كلاستوما اوستيو كلاستوما خلاص فراكشر سباين وبوتس ديزيز واحب اقول لك ان الكتاب كل الاورثوبيدك ده يخلص النهارده النص اللي وراه ده يخلص النهارده جزء نفس الرقم بتاع محمد قال لك المفروض ان واجب ترتيبه مثلا بيعملوا 6 دوام بيبقى ترتيبهم حسب ترتيبك على الدفعه. انا كان عندي كورس بقى سكن سينيور في الاردن وسكن سينيور في الجراحه، ومفيش واحد حمار في الدنيا كان يبقى سكن سينيور اردن وساب اردن يروح جراحه اطفال، لان الاردن كسبيشالتي احسن من جراحه اطفال بكتير. ده قانون، واللي يتقلب بيكو عنده الاثنين لما تخلص اقول لك لا بطلته انا ايش. ولي قصه بحكيها لكم دخيل الامتياز، ايه اللي خلاني خدت ده القرار؟ عشت طول السنه الامتياز اذاكر ارض وقاعد في الكشك بتاع الارض ده بتاع العرض واعمل ريدكشنز والنواب كلهم عارفيني وخلاص هاخد ارض، وفي الجراحه كل بتوع الجراحه عارفين عليها هاخد جراحه واذاكر جراحه. سنه كامله اذاكر جراحه وارض بس، وفي الاخر اخترت جراحه ارض. ولو كنت خدت ارض ما كنتش شفتها بعد. وكل اللي سالتهم في الدنيا قالوا خد ارض ما عدا واحد، راجل اسد قريب جدا من اسد جدا الكبار ده، خدت له ده في الدنيا ما عرفنيش، قلت له راجل حلو قال لي خد اللي بتحبه، قلت له بحب جراحه اطفال قال لي ما خد جراحه اطفال. صار انا كنت خدت ارض رقم فود يوجوال ما كنتش في النهارده. عشان كده برضه انا عايشه كويس قوي او بحبه قوي، لكن بحبه اكتر منه خدت اللي حصل. دي قصه احكيها لكم في الامتحان اللي قبل الامتياز ان شاء الله. الارض نصين كبار جدا، تروما وديزيز. التروما ما ينفعش، والتروما كلها عشان تبقوا عارفين بس بالاخر يعني التروما عباره عن جنرال تروما جنرال فراكشرز ومعاها ثلاثة فانكشنز أبر ليد، ثلاثة فانكشنز لور ليد، ونبقى خلصنا الدروب. فهمتوا؟ فاحذر في الأرسن يفوتك مذاكرة القوة. شكرا يا جماعة. والديزيز أديني قلت لك اللي جيت بتاريخ الطب فيها ست أسئلة. فهمت يا ولد؟ اقفل مذاكرتك واسمع مني اكيوت همك، بس اقفل لو سمحت، لو بتحبني اقفل اشرحلك مره بقى. اتفضل. اكيوت هيماتوجينس اوبتيمالايز كله سمحت، يبقى خد حد فتح بكون هيماتوما كويسه. كل الأطفال وأغلب الكبار عندنا بكتيريميا، هم أكثر عشان دي الزكيريس كرونيك تونسلايتس، فعنده بكتيريميا. البكتيريا ماشية في الدم صايعة، مش لاقي حاجة تعملها، تلاقي الهيماتومة تقف على الدم. عشان كده في معلومة قلتهاش امبارح، أي طفل يتخبط خبطة كبيرة لازم ياخد بروفيلاكتيك أنتي بودي. أي طفل يجينا في استقبال العرض مخبوط، عملنا اكس راي ما لقيناش عنده فراكشن، الكبيرة هو الطفل أنتي بودي لازم، عشان ده بروفيلاكتيك. صار له اوستيو اسم سيفتي في بلد، اسم سيفتي ما دوش كرتون اسم سيفتي اوستيو ماشي. ف قالوا احنا ما بنقولش على مذكرة دي يا سيدي خلاص. ف الحاجة بتنسب دايما مش اللي عملها اللي شايلها، المهم عايز اقول لك الدراما. فالقصة في الاطفال دراما، وفهمنا ليه متاكد، واهم سبب كلمة peculiar arrangement of blood vessels اللي هو مكتوب في كتبنا ثلاث اربع صفحات، وعندك بس الكلمة دي تفهم الشيمة ان هو ده شيمة فشل، ان هي دي من اهم الاسباب. ولازم فورترا بقى او انسيرشن بتاع مصل وجروبنج بارت، غالبا اراوند مي والولاد اللي معانا فاهمين الكلام ده. مفيش ولد في الموجودين طبيعي الا كان عنده تعويض عن الديتيال كيبروزيتي وهو طفل، والتعويضه دي تيجي تخف تتعور فيها تاني، تخف وتتعور تاني، تبدا في البنطلون تخف وتتعور تاني. كل اللي موجودين حصل لهم كده. اما البنات لا، لو في بنت معايا طبعا حاجه زي كده طبعا تبقى حاجه مش طبيعيه. اما الولاد اللي ما حصل لهمش كده يبقى عاش طفوله معاكسه، يبقى عاش ولد مش طبيعي. لازم الاولاد يكونوا لعبوا مسدسات حقيقيه هم اطفال صغيرين. ماشي. طيب عايز اقول لك عشان كده دي اكتر حته، والاطفال والولاد اكتر من البنات في الاوستمالايز. وصل الاورجانيزم، الاورجانيزم بقى كان ايه؟ غالبا ايه؟ الستات قرار احنا في اكسس، اكسس في العظم يوصل للستات. الستات في العظم ما يهزرش زي ما في البريست ما يهزرش. الستاف في البريست بعد خمس ايام من الانزيم يكون عمل فصل. فاكرين؟ انت عندك فصل. فاكرين؟ كان في تاني شيفت ولا اولانيه؟ في تاني واحد. انت عندك فصل. اللي خمس ايام عندها اكيوت ماستايتس شور تكون فصل. تخيل بقى في العصر بعد كام يوم؟ بعد يومين. يومين يكون عمل فصل. مصيبه اكسيوليشن وباسبور ميشن سيفير بين، ويبدا هذا الباص يحاول يسبريد بره. لو تصورت معايا لو سمحت العظمه دي مظله الجنان، هنا الباص بدا يتكون، هنا البري اوستر، يبدا العظم ده يحصل له اكستنشن العظمي الباص اكستنشن بالعرض واكستنشن بالطول. بالعرض هيرفع البريوستر، رفعنا البريوستر وعمل صار بريوستر الأبس وبدأ يفتح على الشارع سكين ساينس يدشارج الباص وبدأ يمشي بالطول فيعمل ترومبوزس في نيو جراند فيسل. بالطول دي اسمها فيرجن كانال، العظم نفسه متكون من حاجه اسمها هيفيرجن كانال. كان مايكروسكوبيك بيكتشر بتاعته زمان العظم حاجه ليجن، فاهمين كده ولا لا؟ العظم مش حاجه مليئه، مش شفت عظمه العظم ده سيلف سيلف اوستيو بلاست موجود معاها كالسيوم. طيب بيعمل ثرومبوزس كبير ويعمل اكستنسيف بون نكروزس. البون نكروزس له اسم اسمه سيكويس سيكوستريشن. في وسط الكافيتي اللي اتكونت ديت، في وسط هذه الكافيتي تتواجد حتة العظم الميتة اللي هنسميها السيكوسترا. حتة العظم الميتة شكلها ايه؟ زي حتة العظم العايشة السيلز ماتت لكن لسه الكالسيوم موجود، عاملة زي التباشيرة. تباشيرة بيضة شايني ما عليهاش تريوستيوم، لو خبطت عليها ببروف دخلت بروف من بره هنا من الساينس ده وصلت لها تاك تاك تاك، اسمع كليك اسمع كليك تاك تاك تاك عليها زي ما سمعنا كليك زمان. لو لقيت وانا بخبطها بتتحرك تبقى كومبليتلي سيباريتد من كل اللي حواليها. تاني تاني اعيد تخون بدأنا نتوب كله يسمعنا. اكيوت هيماتوجينس اوستيمالايز دي مهم قوي، وعلى فكره كرونيك اوستيمالايز هي بتبقى سيكوي للقصه اللي احكيها حالا دلوقتي دي. ده ديزيز من ارسل واسخف واصعب ما يمكن تتريد، عشان كده ما تهزرش اكيوت ما تهربش برنترال انتيبيوتكس بسرعه وبقوه، ما بنهربش اوعى تهرب. تاني بيوصل عن طريق ده من الدبس عشان بيكيولير ارانجمنت البلاد فيسل جروينج بارت في الانسيرشن لايبر فور تروما. الاورجانيزم ستارت زي اي ابسس في الدنيا يبدا باس فورميشن واكسيوديشن مع سبير بين، ويبدا اكستنشن بالعرض وبالطول. بالعرض يرفع فيريوست يعمل صب فيريوست الابس، بالطول بالهافيرجن كمان وتعمل ترومبوز نيوترينت بيسنس واكستنسيف سيكوستريشن. زي اي ابسس في حياتنا رياكشن في اللي حواليا فيبروزس، ان الرياكشن يبقى كيليروزس نيو بون فورميشن. احفظ الكلمه دي، بالاكيوت اوستيمالايز في بون ديستراكشن ونيو بون فورميشن. واضح البون ديستراكشن اللي هو سيكوستريشن، بيتكون رياكشن قدامه اسمه ايه؟ نيو بون. اللي حضر بقى حصه 9 12 مين حضرها؟ سمعني بقول في التي في ايه بقى؟ في بون ديستراكشن وداوت نيو بون فورميشن. لعل يا رضوى دلوقتي فهمت ليه كنت باكد على الناس، لان في النون سبيسيفيك في بون ديستراكشن وفي نيو بون فورميشن. فين بقى يتكون نيو بون فورميشن؟ البريوستيوم ده المرفوض اللي يعمل نيو بون فورميشن يحول تاني سيكويست. اسمها ايه الدايره السوداء اللي انا عملتها من نيو بون فورميشن دي؟ اسمها انفوليوكرم. اسمها ايه؟ والانفوليوكرم ده مفتوحه في شارع مفتحات اسمها كلواكا. يبقى في انفوليوكرم في كلواكا، وكلواكا دي فاتحه على الشارع بعد كده بالسباينس اللي بيجيب باص، واقدر ادخل بروب من الساينس ده اوصل للسيكوستر جو. العيال لو وصل للصوره دي يا شباب بقى كرونيك اوستيمالايز. اللي عنده مستحيل يخف مهما عبيته انتي بايوتكس، لو بينته برميل انتي بايوتك ما يخفش. ليه؟ وجود كافيتي للدم على فرض. لازم تلغي الكافيتي دي. وجود ساينس على الشارع عادي يبني انفكشن. اقول لكم سؤال استفهام، الكرونيك اوستيمالايز الاورجانيزم ايه؟ الاكيوت ستيب الكرونيك ميد سيد انفكشن. لان كان الستاف صح، لان الستاف صح طبعا اكيد الستاف مشاركه معايا، لكن عندي ساينس على الشارع جاب لي انفكشن. السيكوستر نفسه حاجه ميته، اورجانيزم روح يقعد عليها. اديني بقى انتيبيوتيك زي ما انت عايز مش هخسر السكويت. النيو بون فورميشن للسكليروزس حواليها فيها فايبروزس، فايبروس مش قاعد جوه الاورجانيزم بس كنت ضعيفه. فعشان انت وقت توصل له ويموته صعب جدا. اربع اسباب كرونيستي هنا، الكافيتي الساينسز السكويسترا الفايبروس مش. عشان اعالج ده لازم اشيل الساينس ده والغي الكافيتي احولها لطبق سوسرايزيشن. عملية اسمها سوسرايزيشن، دي روتنج للكابيتال، واشيل السيكويسترا سيكويستريكتومي اللي هو كان كومبليتلي سيباريتد من الاول، فك يقع منه لو كان لسه لازق هنا اكثر وشيل. باختصار لازم اشيل السيكويسترا. يبقى تريتمنت كرونيك اوسمرايز هو سوسرايزيشن واقوم واشيل السيناسيس والبروكا، دي حاجه واحده مع بعض، واشيل السيكويسترا ضروري. العيان ده ممكن يتكسر يحصل له فراكشر، فلازم احط له سبلنتج واجبسه ما يخليش يدوس على الارض، لازم يحصل هيلينج الكافيتي ديت بنيو بون فورميشن. اما الاكيوت اوستمرايز قبل ما اوصل للصوره الكامله اللي فاتت دي، اللي عنده كافيتي لسه بس فورميشن، اخش بعد يومين اعمل له درينج. درينج جنرال انكيزيا وتورنيكي، واخش دي تورنيكي هو العظم بس ده هو العظم بينزل، طبعا العظم هايلي بس العظم هايلي بس، وافتح الكافيتي دي افتح الكورتكس وافتح البط على الشارع. بعض الجراحين دخل بشنيور وفتح مدادة ركابي عشان لو كان في قص وصل لمدادة ركابي، وبعد قال لا ما لاش لا لو معيش ما يؤكد وصولها جوه ما افتحش. ده تريتمنت اوف اكيوت هيماتوجا. ايه مشاكل اكيوت هيماتوجا؟ باثولوجيكال تراكشن فورم تقلب الكرونيك، دي اكتر واحده تأفكت الجراست اللي جايه في الميتافيز صح، تعمل سبريد للشولد قريب مني سبتك ارت. بالمناسبه هو اللي عنده اكيوت هيماتوجينس يحرك النيه طبيعي؟ السؤال صعب عليك وانت ما خدناش مع بعض اورثوبيتك. اكتفلي صعب جدا يحرك عشان اكتفلي هيكون تراكت على المسل اللي ماسكه في الحته الانتري، لكن انا مش ضيق باسفلي احرك له النيل. طب اللي عنده سيبتك ارترايتس نيل، يعني عنده ابسس في النيل، يحرك النيل طبيعي؟ لا، عنده ليميتيشن للموفمنت ان اول دايركشن. احب اقول لك ان سيبتك ارترايتس من اشهر الدي دي للاكيوت اوستمالايتس انفلاميشن قرب بعض زي ما انت شايفين. رجل الولد وجع جدا، سخن، هوكنس، تندرنس، ريدنس، والحركه بينفول جدا، فبتفريش صعب. بالسيبتيك ارترايتس واكيوت هيماتوجينس اوستيمايرايتس. ده باختصار اتمنى تكونوا عشتوا معايا الموضوع ده، وانا تقريبا خلصت شرح. هنقرا شويه واظن تلحقوا تقروا معانا كمان. بتوع الاي سي طب اسمحوا لي لو سؤال مش مهم قوي يوم هنأذي لما اقرا وانا قاعد معاكم اسمع اسئلتكم، عشان بس بتوع الاي كيو تكونوا حضروا معانا القرايه. يلا اقرا بس اللي عنده سؤال يا اولاد يكتبوا لحد ما يسالوا. ادريس برضه كان عنده سؤال وقال لكم بول انفكشن، الانفكشن بيوصل يا اما بلاد ستريم يا اما دايركت اكيوت هيماتوجين. لا على طول ماشي اكيوت اوستمالايز اولموست ديزون تشيلدرن، الولاد اكثر عشان بيعملوا كنترول. في حد من الناس معانا كان كمان اوستمالايز؟ طيب بوزيتيف اورجانيزم يوجوال ستاك من حقك تشطب ليس اوفن لغايه الاخر، عايز تحفظ لا احفظ. احنا الموضوع مهم جدا جدا ليس اوفن ستريس بارجين وكلاب نيجاتيف وموفن ست الوقت. الباثولوجي في الاضل بتحصل في البرتيبل بالذات تراكو لمبر، انت ما نفهمها بعدين اشمعنى تراكو لمبر هي دايما بتبقى افكتد في الديزيز، اشمعنى تراكو لمبر انت ما فهمها بعدين. ركز بقى يا نخلص هفهمها بعدين. المفروض يا ادريس دي هتبع بعدين دي على الكلمه دي بس مش على كل الموضوع. طيب الباقي المفروض مفهوم ماشي. وايل ان شيلدرن الليجن ايجي اولموست بالميتافيزيس باللونج بوز غالبا اراوند الني لور فيمر ابر تي بيجي اراوند الني لور اند فيمر وابر اند تي بيجي اراوند الني يعني حول الركبه. ايش معنى الميتافيزيس؟ عشان في كيولر ارانجمنت البلاد فيسلز وما شرحناهاش ده موضوع كبير قوي ده فقط عندنا. انما انا قلت لك فكرتها انها تبقى ليكس اكتر منها ايوه بركه اكتر منها بركه دي بتبقى سهله قوي الكون فيها يبقى سهله قوي احنا فيها تهدف للكارب بين الساينسز اشهر مكان للدي بي تي نفس الفكره بين الساينسز يبقى ستيز اكتر واورجانيزم معدي يقف عندها اكتر most type of prodroma actively growing attachments of ligaments and muscles natural history of osteomyelitis inflammation and saturation congestion exudation بالسكند او ثيرد داي بالكثير يكون يتكون بس يا خبر يا خبر intense pain obstruction blood flow extension and bone necrosis from sequestration maybe horizontal يعمل formation سوبر اوسيال ابسس بانكال ابسي اوبن عجلت سباينس وvertical along المظلة may result in thrombosis لميجور نيوترين فيسلز و extensive sequestration ايه سيكوستر مدون؟ اكتب تباشير حته تباشير هي دي سيكوستر كالسيوم من غير سلك. ده سموث شايني وايت ذا فويس فروم بريوستيان يدي ميتاليك ساوند اون بيركشن باي بروب. اعرف انه سيبريتد ازاي؟ انه اتموفز لما خاطر يتحرك جوه. وفي الاكس راي بص على الرسمه اللي عندك رسمه عندك كتاب بالاكس راي تلاقي دايره سوداء حوالين العظمه كلها فالكافيتي تبان سوداء الكافيتي تبان سوداء. لو الدايره سوداء كامله حوالين السيكوستر ده كومبليت سيبريشن. ايه اهميه كومبليت سيبريشن؟ مش اي اهميه لغايه ما انا في العمليه ما كسروش يقع لوحده. بقول لك باي اكس راي وير بلاك هالو سين سراوندنج سيكوستر. ثالث خطوه نيو بون فورميشن بالديب لايرز اوف ستريب بري اوستيان باي ذا اند اوف سكند ويك وساين ذا نيو بون ثيكنز تو فورم انفوليوكرم يحوط كل الكافيتي انكلوزنج سيكوستر. لو الانفكشن بيرسست وهي بيرسست طبعا الباص كونتينو تو ديشارج ثرو بيرفوريشن كلواكا بالانفوليوكرم اند ساينس سكين. الكونديشن دلوقتي بقت كرونيك اوستيومايلايتس بقى عندك كافيتي وعندك ساينس وعندك سيكويسترا بقى عندك كل اسباب الكرونيك. تاني حته يحصل فيها نيوبون اراوند الهافيرجن كمان نتيجه السيكويستريشن اللي بيحصل في الفيرتيكال سبريد ريزوليوشن. البون حوالين الزون بتاع الانفكشن فيرست اوستيوبروتيك كده يحصل لك سكليروزس وتيكنينج فرجع شعبيه مدرك. على فكره نفس القصه في الكلف لما واحد بيتكسر بيتكون كلف اوسع من العظمه فرجع شعبيه مدرك. ايه الكومبليكيشن؟ ميتاستاتيك انفكشن سابيرنج فاكتورايز Affection of bone graft, chronic osteomyelitis, pathological cancer. Clinical features, the child, pain, malice, fever, tender, edema, redness. Although any movement of the limb is painful, like in a neighboring joint can be moved passively. ليه بيقولها؟ عشان دي بتاع septic arthritis. ليه بيقول neighboring joint can be moved passively؟ عشان الديدي بتاع السبتيك ارترايتس. يلا بينا. لابورات اللوكوسايتوزي ار بلاد كالتشر نيجي بوزيتيف لان ادخلت انا الهيماتولوجيست بفكر كده في موضوع الاسم الهيماتولوجيست بلاد كالتشر نيجي بوزيتيف. الاكس راي نورمال لغايه اسبوعين كل البرامج بتحصل ومش باين عندي بره كاكس راي. بعد كده تشوف بقى الريفاكشن في الاوستر ريبوت فورميشن عشان العلاج ما يستناش الاكس راي راديو سنتجرال يعني بون سكان بون سكان بتكنيشيم هدف. ايه الهدف ده؟ بليز داي فوسفونيت. واكيد الشيال ده الشيال فاكرين يعني ايه السكاننج الراديو ايسوب الفاضل شيال مع التكنيشن بالظبط الهايدا والليفر الدلتا في الكتني والهداف في البون. اكيد الشيال في العظم في فوسفورس عشان كده داي فوسفونيت انكريز الاكتيفيتي. الموت سيرتن تدب عبرة تشبط بس اديني سيليولايز اكيوت سابيراتيف وكتب لما في الاكيوت سابيراتيف ان الموفمنت بينفول وليميتد اول موفمنت وروماتيك ارتراكت تريتمنت مع اسرع سبورت تريتمنت بين بيدي هيدريشن اسألوا في العظم مين في مفيش العظم رايح النهارده مش عارف اسألوهم ليه دي هيدريشن مش عارف عشان اطفال الاطفال لما بنتخانق قوي كان بيجوا يخشوا في الهيدريشن. الاطفال حساسين قوي لو الضغط عن الكبار. ايه؟ لا. وسبلنت بليت سبلنت دوت اي اكيوت انفكشن بعمله ثلاث حاجات. انتيبيوتكس ولوكال ريست وغطبه اللوكا بس في العظم كله عباره عن سبريت جس بل سبريت في لوكا بس وانتيبيوتكس لازم ابدا برنتر لازم برنتر ثلاث اربع ايام انا بواجه مرض خطير جدا يا اولاد ولد مرض مجرم. انا مره دخل عليا حتى شكيت انه بادئ بوست ماي لايف. انا من النوع اللي ما بتخضش خالص خالص اترعبت ودايما اقول كده للعينين في العياده ما تتخضوش على الهيئه وفر الخضات دي المهمه وربنا يكفيني ويديكوا الشر المهم بقى. ثلاث اربع ايام ونكمل اورال ثلاث اسابيع سيرجيكال بريدكشن انت بتعمله اتبع الانديكيشن تفكرك بالبريست تفكرك بالبريست عشان اظن اللي عندهم اي سي يو لازم يمشي دلوقتي وانتوا بين حته جاي يا ولاد لما تيجوا ان شاء الله اعوضكم لو في حاجه ما تقدرش هو ليه انكريز اكتيفيتي انت فيرا ايه اللي بتبقى؟ دكتور هو ليه بيبقى فيه انكريز اكتيفيتي في الايرلي ستيج؟ اي حاجه فيها بون ديزيز البون سكان فيها انكريز اكتيفيتي تيومر بص ما ولكن يجب ان يكون هناك بص الصاعي اللي ممكن تبعد بين بين بين بين بعد بعد الصاعي بعد بعد مدعوم مقدر الشكوى اللي كتبها علاء مع عبد العزيز ورد عبد العزيز عليه. عبد العزيز رد عليه بخمس ابيات من الشعر اروع ما يمكن، من اروع ما كتب في تاريخ السينما. فموجودين بره احنا صورناهم تحت مصر بيها بعد املكوا فوق ورد فوق النتيجه. في ناس مش عايزه تروح اصلا ناحيه النتيجه. يلا يا فسيرج كالفريدمان يفكرك بالبريكست اللي عندك ده، لو عين جاي بعد يومين من الغمص او بقاله يومين بياخد انتي بايوتكس ما استجابش تفتحه. جنرال انستيزيا والتورنيكي والانسولين تقريبا انسبلور والبريغوستيا بينفتح ويفضي الفرس. سام سيرجن ادفايس دريلينج الكورتكس تو ايفاكيويت اني باص بالمضاد الكامل. ايه الكورتكس ده؟ لو حته العظم دي ده الكورتكس، ده كده كورتكس. دي مضاد الكامل دي هنا كان في الاوسط دريلنج يعني سنيول، بتسحب سنيول بتحدد العظم معاهم بكل الامكانيات. ليه تورنيكي؟ عشان العظم فيري باص ده كده كويس. مين في اللي قاعدين عنده قيام يروح يعمله ويرجع؟ كم واحد؟ ثلاثة. طب يلا مع بعض الميثود خلاص. اكتر كده العيان ده لازم يبقى سبلنتج سبلنتج ما يدوسش على رجله لغايه ما تطمن ان حصل ايه ولا حصل له حصوله كونتراكشن. والسبلنتج كونتينيوز لغايه ما الانفلكشن يروح والاكس راي توريني ان نو ريسك اوف حصوله كونتراكشن. ده غالبا ده اكتر تعريف ثانيه واحده. اكتر كده ده كان زمان في تراث السيستم موجود في الصفحه جايه يعني ما بقتش تبقى عامل صفحه كده. فلما ظبطنا المذكره بقت هو صفحتين. تراث سيستم كان بيقول على الافضل كير لا تنساه. لا تنساه. وكان تراث بيقول عشان ما ننساهوش بقت منها بيت شعر بتقول انه الاكيوت هيماتوجينس صفحتين وسطرين. والسطرين اهم من عدلنا بيت الشعر. صفحتين واخرهم سطرين. والسطرين اهم من الصفحتين. وعشان نقول كل رضا يومات مشهور مرتين. بس ليه؟ لحد ليه؟ الصفحتين في اخرهم سطرين. والسطرين اهم من الصفحتين. الامتحان هتنسى بقى ايه السطرين دول لكن مش مهم. نعرف انهي موضوع عن بدك مع بعض. انا هنا سوا شايفين عنوان اسمه كرونيك. ما تشطبش حاجه، كل حاجه هناخدها. كرونيك اوستيومايلايتس از سيكول اوف اكيوت اوستيومايلايتس. شفتوها؟ اكتب عليها مهم جدا نظر. احنا قلنا في ست اسئله جم في المنطقه دي، خدنا سؤالين دلوقتي. وهناخد ان شاء الله سؤالين الحصه الجايه. الباثولوجي. One or more of the following factors are present to maintain correlation. أول حاجة الكبد. اثنين السيكوستر، حاجة ميتة ومارسة وعليه بكتيريا. ثلاثة البكتيريا في الفايبرستيشن اللي بالنسبة لي يكرر أربعة سبايدر الكوزة الأورجانيزم يوجوالي ميكسي انتكشن وسط التفاصيل وسط التفاصيل. ولو تحب أنا لو منك أخذ سهم من كلمة سبايدر اللي من الأربعة لكلمة ميكسي انتكشن عشان تفهمك دي كانت سبايدر ودي ميكسي. الثلاث اسطر اللي بعد كده لحياتك ولعمرك وحسب امكانياتك في المذاكره انت بلس اور ماينس حبيت تاخد من خطوه ما حبيتش ما تعرفش منه حتى لما تيجي السؤال ده في امتحان فلو ما كتبتهمش مش هتعرف. اما لو كتبتهم هم بس وما كتبتش حاجه غيرهم دلوقتي الكرونيك اسطر اللي انت بتشوفها كتير ليه؟ اسمعوا من الكلمه دي. كنا زمان عشان نركب واحد فريحة ومسامين له صعب جدا يعني نفكر من دلوقتي. لا نصيحة هو فرقه لي كان ريفرشت نصيحة اي حد يتكسر يستسلم قرار انجاز استسلمون انت. فبقينا بنعملها النهارده كتير جدا انترنال فيكسيشن. بدل بعمل انترنال كتير يبقى هشوف الكومبليكيشن بتاعتها كتير هو يحصل انفكشن ومع الانفكشن يحصل كرونيك اوسكيوم وبعد كده عايز ان انا كل فات جاليا ده بعد كده شلون ازاي؟ حط لي فلاسك من كل جعان ماشي. فالاورجانيزم هنا بيبقى مين غالبا؟ حاجه اسمها ستاف ابيدرميدس. ايه الستاف ابيدرميدس دي؟ هو ده دي نورمال كومنسال بريسكين. انا بعقمت عقمت الالات عقمت الجلد كل حاجه وانا بفتح مشرطي اخش اعمل عمليه معايا استخدم. فبيقول لك الكلام ده ناو دايز كرونيك بوست ماي لايف مور فريكونتي بولس اوبن براكشن او اوبريشن امبريز بولبل امبلانتس وال اورجانيزم ستاف كومبليكيشنز كرونيك اكيوت اكسسيرفيشن. يبقى الكومبليكيشن بتاعت الاكيوت تعمل كرونيك والكرونيك تعمل اكيوت والباقي تقريبا شبه بعض. فبتقول لك البراشر توكسينيا والافيكت الجروس كلينيك افيكتشر كلام فاضي بقى هيستوري اون وساينس ديشارجينج باس ودي بيس وسيكوستر ممكن بين وسويلنج. ليه اتروفي او ليه ويستنج في المصر؟ طبعا ديسيوز مش عارف يحرك رجله وجعاه بقاله فتره ويستنج. الويستنج يبقى بروكسيمال ولا لسه للسؤال؟ يعني الخطه الموجوده هي القطمة في النيل حوالين النيل. الويستنج يبقى ليف ولا فاي؟ فاي بروكسيمال طبعا لان المسلز البروكسيمال هي اللي بتحرك النيل. السؤال حلو بيتسال في الجراحه مش هنا بيتسال في الاسكيميا ونسيت اقوله لك. مين المصري المشهور قوي بتشوف فيها ويستنج بسهوله قوي؟ بسال ايه كلكم عارفينها امبارح؟ ايه السبب في النيورولوجيا اللي قلكم عليها؟ البطل يعني ايه؟ المصري اللي الويستنج فيها من الاسباب بتاعت الاسكيميا. بتتكلم على ويستنج يقول لك مين مصري مات فيها ويستنج اللي هو انه بطل يعني. حد قال لي ايه بطل يعني امبارح؟ يعني اسمها كوادريسبس مصر خلاص هي كوادريسبس نمر اسمها باستر يعني باستر سنترالس باستر سنترمينيس اربع حاجات مع بعض عاملين البرانت اوف فراي البرانت اوف فراي الباستر سنترالس اكثر واحده بتجاوبني. يبقى الويتنج بروكسيمال وكمان ايه؟ باستر سنترالس ماشي. On examination it affected both thinking, the tender, وهتلاقي عندك sinus فيها graduation tissue بتطلع بص لما دخل بروك في الساينس اوصل للعظم. Investigation different x-ray on thinking. بصوا بقى احنا سقطنا امبارح came in with patchy and regular sclerosis. Surrounding شباب عندك أقصد كلمة وعوضها كلمة أشياء شبابنا with كلمة with patchy and regular sclerosis surrounding صح؟ نقرأ مع بعض بعد الصفحة دي بيقول ايه؟ Bone thickened or a bone cavity may potentially extra active and surrounded by new bone formation is magnetoreceptor. Surrounded by new bone formation is magnetoreceptor. The magnet isotopic scanning had an increased activity CT MRI. النهارده يا ولاد لا تنسى السي تي وام ار اي ابدا في العصر النهارده خلاص بيستخدموها اسهل من البيت اكسترين التريتمنت الانتي بايوتكس اوف ليتل فاليو طبعا لو رجعت الاسباب الكورونيه دي تنفع من الانتي بايوتكس مش هتعمل ايه ولازم تروح بعمل ايه سوسرايزيشن وسيكويستريكتوس لو السيكوستر كان سيباريتد مش هيخلي بقى تطلقها وانسجن للسباينس طب انا عشان اعمل سوسرايزيشن بشيل السباينس تراك كلامك صح بس هو حطها في ثلاث نقط يبقى سوسرايزيشن وسيكوستريكتوس وانسجن اوف ساينس تراك شكرا شكرا لا كان في سؤالين فروم بيرسونال بيرسونال